قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة لغة مأخوذ من الشفع ضد الوتر، فكأن الذي شفع قد أضاف إلى ما يملكه ملكا آخر، فكان يملك شيئا واحدا وبعد الشفعة أصبح يملك شيئين اثنين. وفي الاصطلاح هو ما عرفها المصنف، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. والشفعة دل عليها السنة والإجماع، فمن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم، هو الحديث البخاري ومسلم، دل الإجماع على مشروعيتها، والعقل كذلك يدل على صحتها، فقد يتضرر الشريك من رجل آخر فله الحق أن يطالب بحق شريكه. وتعريفها قوله: وهي استحقاق انتزاع. استحقاق يعني يحق للشريك الآخر الذي لم يبع نصيبه أن ينزع حصة المشتري له كما سيأتي. مثال ذلك: لو أن شخصا شريك مع آخر في أرض مساحتها مثلا 500 متر 500 متر، وقال كل واحد منهما: نحن شركاء بالنصف مشاع، لم يقسم بينهما. ثم أحد الشريكين قال لطرف ثالث: أريد أن أبيعك نصيبي 100,000 ريال، فرضي الطرف الثالث. هنا الطرف الأول الشريك يقول: لا، أنا أريد أن أشتري النصيب، ولا يدخل معنا طرف ثالث. فهذه الشفعة، فيشفع يعني ذلك النصيب الذي له أضاف إليه نصيب الشريك الثاني، فبدل يملك نصفها أصبح يملك جميع الأرض نصفين، نصف ونصف. واضح؟ لذلك قال: وهي استحقاق انتزاع. ومعنى انتزاع حتى ولو تم البيع كما سيأتي له أن يسعى لإبطال البيع، وهو الذي يأخذ حصة شريكه. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه. حصة يعني قسم وسهم. شريكه قوله شريك يخرج الجار على قول المصنف، فليس للجار أن يشفع في ملك جاره. فمثلا لو أن شخصا عنده جار، وجار أراد أن يبيع بيته وقال: أريد أن أشفع في بيتك، لو تطرف ثالث ما تبيعه، أنا أشفع. على قول المصنف لا، وإن لا يصح الشفع في الجار، وإنما لابد أن يكون بينهما شراكة. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أتى طرف ثالث وقال: ب100,000 ريال أشتري سهمك، فدفع له 100,000 ريال انتقلت إليه بعوض مالي. تمام؟ العوض المالي يخرج ما سيأتي، فإن انتقلت بغير عوض أو كان عوضه صداقة أو خرقا كما سيأتي. بثمنه، بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني في وقت خيار المجلس زيادة المبلغ الثمن أو أقل لا ننظر إليه، وإنما الذي يستقر عليه العقد. فمثلا لو قال: أنا أريد أن أبيعك سهمي ب60,000 ريال، فقال: اشتريت، لكن ما زال في خيار المجلس. ثم قال: لا، المبلغ قليل، أنا أريد 100,000 ريال، فتفرق على 100,000 ريال، فاستقر العقد على 100,000 ريال، ما قبله له الخيار في الفسخ كما سبق. فهنا الشريك الأول ينتزع حصة الشريك بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو 100,000 ريال وليس 60,000 ريال. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها. ثم بعد ذلك قال: فإن انتقل بغير عوض. وهنا احترازات من قول بعوض في السابق، وانتزاع حصة ممن انتقلت بعوض مالي، الآن يضع الاحترازات. فإن انتقل، المقصود فإن انتقلت، يعني لو قال انتقلت أوضح، يعني فإن انتقلت حصة الشريك إلى طرف ثالث، بغير عوض، مثل هبة لون شخصا رأى صاحبه اسمه زيدا، فلما رأى زيدا قال أنا وهبتك حصتي في الأرض التي أنا شريك فيها مع خالد، فهنا خالد لا يحق له أن يشفع على قول المصنف. لماذا؟ لأن الانتقال بغير عوض مالي، وإنما بغير عوض هبة. وكذلك لو كان صدقة، فلو أن شخصا رأى رجلا فقيرا وقال له سهمي مع شريكي في الأرض صدقة لوجه الله لك، على قول المصنف لا يشفع الشريك الأول. وكذلك لو انتقلت عن طريق الإرث، مثل الشريك الثاني اسمه صالح، فلما مات صالح خلف 4 أولاد، الشريك الأول لا يشفع على 4 الأولاد ويقول أنا أريد أن أخذ سهم والدكم، سهم والدكم. لماذا؟ لأن الانتقال بغير عوض مالي، وإنما الانتقال هنا يسمى انتقالا قهريا عن طريق الإرث، ليس بيدي هذا ولا هذا. واضح؟ لذلك قال فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقة، أصله الكلام أو كانت حصته جعلت صداقا لامرأة، فلا يشفع الشفيع الأول. مثال ذلك الشريك الثاني اسمه زيد، أراد أن يتزوج، فلما تقدم لخطبة امرأة قالوا أين المهر؟ قال سهمي مع شريك الأول هو صداق زواجي منكم. لا يحق للشريك الأول أن يشفع، لأن الانتقال هنا بغير عوض مالي. بعوض ماذا؟ الانتقال السهم مقابل الاستمتاع بالفرج، ليس هناك عوض مالي. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استمتعتم به من الفروج، فهنا ليس عوضا ماليا. قال أو عوضا عن خلع. كذلك لو أن امرأة شريكة مع رجل، مع أخيها اسمه خالد، وأرادت هذه المرأة أن تفتدي من زوجها خلعا ب40,000 ريال، فقال الزوج أعطيني 40,000، فقالت ما عندي لكن سهمي مع أخي هو لك عوضا عن خلعي. على قول المصنف ما يصح للأخ أن يشفع يقول لي زوج أنا 40,000 أشفع فيها أخذها لي. لماذا؟ لأن الانتقال هنا ليس عن عوض مالي وإنما عن خلع والافتداء بالنفس. واضح؟ قال أو صلحا عن دم عمد، يعني لو كان الانتقال في الشراكة مقابل صلح عن دم عمد يخرج الخطأ وشبه العمد. مثال ذلك لو أن الاثنين شركاء في الأرض، فأحدهما قتل آخر ووجب عليه القصاص، ثم اصطلحا على مثلا 500,000 ريال، فقال هذا الشريك أنا شريك مع صالح في أرض مقدار سهمي 500,000، خذوا سهمي عوضا عن هذا القصاص. على قول المصنف لا يصح أن يشفع الشريك الأول يقول لا أنا أشفع، أنا أعطي شريكي 500,000 ويخرج وأنتم ما تدخلون، فلا تصح الشفعة في هذه الصورة، لأن الانتقال من ملك القاتل إلى أولياء الدم ليس عن عوض مالي وإنما عن قصاص. وأخرج دم العمد شبه العمد والخطأ. لماذا أخرجهما؟ لأن شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص وإنما الدية، والدية عوض مالي فيصح فيها الشفعة. مثل لو أن شخصا يقود سيارة وانقلبت هذه السيارة وهو لم يتعمد ذلك فكان عليه الخطأ، ومعه شخص فمات هذا الشخص، فطالب أولياء المتوفى خطأ قالوا نريد دية 100,000 ريال، فلو قال أنا شريك مع صاحبي في أرض خذوا سهمي منه نقول يصح. لماذا؟ لأنه عوض عن دية، مثل ما قال سبحانه ودية مسلم إلى أهله. تمام؟ لذلك قال أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. إذن إذا كانت انتقال حصة الشريك إلى طرف ثالث بغير عوض مالي لا يصح للشريك الأول أن يشفع ويقول له أنا أريد هذه الحصة وأعطيكم ثمنها. وإذا كان بثمن مالي ببيع أو إجارة ونحو ذلك يصح أن يشفع فيها. ثم قال ويحرم التحيل لإسقاطها. التحيل في الشفعة وغير الشفعة محرم، سواء في العبادات أو في المعاملات. النبي عليه الصلاة والسلام سأل البخاري قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمها، جملوها يعني أذابوها، الله حرم عليهم الشحم، قالوا لا نحن ما بعنا شحما وإنما بعنا زيتا، فباعوا الزيت وأخذوا الثمن. والتحيل فيه استخفاف بجناب الربوبية عز وجل، لذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما من عمل معصية وهو مشفق على هذا الذنب حاله أخف ممن يتعمد التحايل، لذلك قال: ويحرم التحيل لإسقاطها، يعني يحرم على الشريك أن يخدع شريكه الأول حتى لا يحل محله. مثال ذلك: لو أن الشركاء الاثنين أراد أحدهما مثلا أن يبيع على الآخر سهمه ب100,000 ريال، لكن حسدا أو غير ذلك لا يريد شريكه الأول أن يأخذ سهمه، فقال: أنا سهمي أعطيته لخالد هبة وليس بيعا، هنا ما يستطيع أن يشفع الشريك الأول لأن ما في عوض مالي، تمام؟ فهنا في حيلة، فقال هبة، لكن في حقيقة الأمر له أخذ منه 100,000. وكذلك لو قال: أنا ما بعته وإنما رأيت حاله فقيرا فتصدقت عليه، فهنا لا يستطيع الشريك الأول أن يشفع، ما في عوض مالي. فهذا من أنواع التحيل والحيل الكثيرة المحرمة. والله يقول: أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فتبين مما سبق أن من سماحة الدين أن الشريك إذا أراد أن يخرج فللشريك الأول أن يحل محله، وهو أولى ممن هو أجنبي يأتي مكانه. نعم، على قول المصنف اشترط العوض المالي، وسيأتي مزيد تفصيل، ولكن الصحيح أي انتقال سواء بعوض أو غيره له أن يشفع في إذا كان هناك الانتقال اختياريا وليس قهريا كالإرث. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار. رحمه الله. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع فلا شفعة لجار. لما ذكر رحمه الله تعريف الشفعة وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة الشريك مما انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر في العقد، وبين ما هو العوض الذي تصح به الشفعة، عقب بعد ذلك ما هي الشروط التي تصح فيها الشفعة لمن طلبها، فتصح بثلاثة شروط. لذلك قال: وتثبت لشريك. الشرط الأول أن يكون طالب الشفعة شريكا للآخر، وقوله شريك يخرج الجار، فلا شفعة للجار إذا بينت الحدود وصرفت الطرق، بمعنى عرف كل شخص حده. فمثلا جارك لو أراد أن يبيع داره لشخص آخر ليس لك الحق أن تشفع، لذلك قال: وتثبت لشريك، فلا تثبت إلا إذا كنت شريكا له في تلك الدار. وحديث الجار أحق بسقبه، وفي صحيح البخاري وفي لفظ بسقبه يعني بالسين أو الصاد، يعني أحق بسقبه يعني هو الأدنى والأولى به، لكن هذا حديث مجمل يفصله الحديث الآخر البخاري. أيضا حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود، يعني بين حد هذا من هذا، وضع جدار، وصرفت الطرق يعني وضع طريق لفلان وفلان في الأراضي الكبيرة فلا شفعة. فإذا بينت الفواصل بينك وبين جارك بجدار ونحوه ما في شفعة. لذلك قال: وتثبت لشريك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: في أرض، وقولنا في أرض يخرج غير الأرض، مثل المنقول كالشراكة في السيارة والشراكة في الأجهزة ونحو ذلك. فلو أراد الشريك أن يبيع سهمه لآخر وأردت أن تشفع، على قول مصنف الشفعة لا تقبل لأنها ليست في أرض. ثم قال: تجب قسمتها، هذا هو الشرط الثالث، يعني اشترط في الأرض أن تجب قسمتها قسمة إجبار. فالقسمة عندنا نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة إجبار إذا لم يكن فيها ضرر ولا رد عوض، فيجبر الشريك على قسمتها إذا طلب الشريك القسم. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترك في أرض مساحتها 500 متر في 500 متر، هذه لو اقتسماها وهما شركاء بالنصف فيكون لكل واحد النصف، ما في ضرر على الآخر، تبقى الأرض كبيرة وليس فيها رد عوض، فما نقول أعطيني جزءا منها وأعوضك بالناقص بثمن. فهنا قسمة إجبار بمعنى إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يبين سهمه يجبر. والنوع الثاني قسمة تراض، يعني لو كان مثلا شركاء في أرض صغيرة مثل 10 أمتار، فعشرة أمتار لو قسمت ما يستفاد منها، فلا تقسم إلا بالتراضي. لماذا؟ لأن فيه ضرر، وقد يكون أحيانا فيه رد عوض لأن تضررت من ذلك. فهنا قال تجب قسمتها، يعني مما تجب وتصح قسمتها قسمة إجبار، يعني في الأراضي الكبيرة وكذلك في الأفنية الكبيرة. مثل لو شخص اشترك مع آخر في دار كبيرة وأراد أحدهما أن يبيع سهمه للآخر، نقول هذه دار كبيرة يصح القسمة فيها قسمة إجبار، فلك أن تشبع في سهم شريكك لئلا يبيعه على غيرك. واضح؟ فهي 3 شروط لا تصح الشفعة إلا بها: الشريك في الأراضي، وأن تكون هذه الأراضي كبيرة لا ضرر في قسمتها، فيخرج المنقول ويخرج الأراضي الصغيرة، وكذلك الآبار إن كان بئر فكيف نقسم البئر، وكذلك الطريق كان ضيق وهكذا. ثم قال فلا شفعة لجار، يعني أكد الشرط الأول وتجب لشريك، قال فلا شفعة لجار. فلو أراد الجار أن يشفع في بيت جاره نقول لا تصح الشفعة هنا. لماذا؟ لأنك لست بشريك. وحديث السابق الجار أحق بصقبه مطلق، يقيد فيما إذا لم تبين الحدود ولم تصرف الطرق. مثال ذلك لو أن شخصا شريكا مع آخر في أرض ثم اقتسماها، فقال أحدهما لي 200 متر، لي 200 متر ولك 200 متر، لكن لا يستطيع أحدهما أن يصل إلى الآخر إلا بطريق في المنتصف ولم يبين الطريق، وأراد الآخر أن يبيع، نقول لا، هذا أحق بالشفعة، الجار أحق بصقبه. لماذا؟ للمسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، الآن الطريق ما صرف، ما بين الطريق الذي بينهما، فتصح فيه الشفعة. إذن الأصل أن الجار لا يشفع في جاره إلا إذا لم تبين الحدود وهم شركاء، أو بينت الحدود لكن لم تبين الطرق التي بينهما، أو كان بينهما منفعة حتى يصل الآخر إليها مثل بئر أو خزان ماء ونحو ذلك، فتثبت الشفعة حين ذاك للشريك. واضح لكم؟ لأن بعض الناس يظن أن الجار إذا أراد أن يبيع داره يتقدم المحكمة، يقول أنا أشفع، أنا أولى بالبيع. نقول لا، هل أنت شريك؟ إذا قال لست بشريك، فنقول أنت كغيرك في التسوية في الشراء، لست حق بغيرك. ثم قال ويتبعها الغراس والبناء لا الثمر والزرع، يعني الأراضي إذا باع الشخص أرض الآخر في سهمة، لو كان فيها 5 غرف تدخل هذه الغرف في الشفعة، فلا يأتي شخص آخر ويقول أنت لك الأرض والبناء لي، لا، هذه الأرض بما عليها من بناء تدخل. وكذلك الغراس، فلو كان فيها 100 نخلة نقول هذه النخيل تدخل في الشفعة في ملكك. يعني لو أن لك 100 نخلة ولشريكك 100 نخلة ثم أراد الشريك أن يبيع فقلت لا أنا أشفع، ثم تنازع فقال الشريك الثاني لك الأرض أما النخل أنا أريد أن أقتلعها وأبيعها على غيرك، نقول لا، الغراس يدخل في ضمن الأرض لأنها تابعة لها. لذلك قال ويتبعها الغراس والبناء، اللي كان فيها غرف أو عمارات أو دور نحو ذلك يتبع ذلك البيع. قال الثمرة والزرع، يعني لو أن الثمر خرج الآن مثلا مزرعة فيها عنب فأراد الشريك الآخر أن يبيع العنب، يبيع سهمه، نقول نعم، تبيع السهم مع أصل الشجرة لكن الثمر للشريك الذي باع سهمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام البخاري قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر يعني تلقح فهي لمن باعها، فهو الذي سعى عليها حتى رأى الثمر، فما رأى الثمرة تطيبا لخاطره نقول الثمر لك. وكذلك لو أن هناك مزرعة فباع الشريك وشجر قد أثمر فيها مثل الخوخ والمشمش، نقول كلها للذي شفع إلا هذا الثمر يأخذه الذي باع نصيبه. واضح؟ لذلك قال للثمرة والزرع، والزرع كذلك وهو الشجر الذي لا ساق له مثل النعناع والبقدونس ما ونحو ذلك. فلو باع أرضه على شريكه بعد أن شفع، نقول هذه الزروع التي ستذهب يسيرا له وقت وتذهب، هذه تكون من نصيب الذي باعها، فيأخذها ويبيعها، ثم بعد ذلك يستلم الذي شفع الأرض. قال لذلك قال الثمرة والزرع. ثم بعد ذلك قال فلا شفع لجار كما بيناها لكم. وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. قال وهي على الفور وقت علمه، يعني على قول المصنف رحمه الله أنه يشترط في بقاء الشفعة في حقك في المطالبة أن تطالب بها على الفور، لكن متى؟ قال وقت علمه، يعني لو أنك سمعت جارك يريد أن يبيع أرضه، فمنذ أن سمعت يجب أن تطالب بالشفعة، فلو تأخرت بلا عذر تبطل الشفعة في حقك. فلو باعها على غيرك ثم قلت أنا شريك أشفع، فنقول له هل علمت؟ قال نعم. فنقول متى علمت؟ فإذا قال علمت قبل أسبوع. هل طالبت بها منذ أسبوع؟ فقال لا ما طالبت. نقول إذن تسقط الشفعة في حقك. هذا على قول المصنف. يقول واستدلوا بقول المسلم الشفعة كحل العقال، يعني زمنها يسير، العقال لتربط به قدم البعير، فمقدار الحل هذا الحبل لك مهلة في مثل هذا المقدار، يعني على قول معنى الحديث قرابة 5 دقائق بالكثير، والحديث عند ابن ماجه لكنه ضعيف. إذن إذا طالب بالشفعة نقول بزمن عرفا ليس بطويل له ذلك، أما إذا طالب بعد زمن طويل عرفا ليست له الشفعة، مثل لو طالب بها بعد شهر وهو يعلم نقول ليس لك الشفعة لزمن طويل، ولو طالب بها بعد يومين بعد علمه بها نقول لك ذلك، لأن زمن يسير يحتاج إلى تفكير في البيع وفي الشراء والثمن ونحو ذلك. وقول المصنف وهي على الفور وقت علمه، يعني إذا علم، فلو تأخر بعد ذلك في العلم فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، فإذا لم يطلبها إذن بعد علمه يعني بلا عذر، أما إذا كان هناك عذر مثل مرض أو كان مسافرا أو لم يستطع الخروج لمطر أو برد عدة أيام ونحو ذلك فتبقى الشفعة في حقه في المطالبة. ثم بعد ذلك قال وإن قال بعني أو صالحني أو كذب العدل أو أسقط أو طلب أخذ البعض سقطت الشفعة. ذكر رحمه الله هذه الأمثلة الأربعة تدل على رضا الشافع في عدم طلب الشفعة، لذلك قال وإن قال بعني، يعني قال للطرف الثالث الذي اشترى سهم الشريك بعني، مثلا شركه هو آخر في مزرعة، كم بعت المزرعة؟ قال بعت سهمي بمليون، فأتى للمشتري وقال له أنت اشتريت سهم شريكي بمليون، أنا أعطيك إياه بمليون ومئة ألف، هنا معناه أبطل حقه. لماذا؟ لأن لم يطالب مباشرة من باع وهو الشريك، فلما ذهب للطرف الثالث دل على أنه رضي بإسقاط الشفعة. ثم قال أو صالحني، يعني ذهب للمشتري وقال صالحني أنت اشتريت بمليون، أنا أعطيك 800 ألف الآن و300 ألف مؤجلة، فهنا اتفق على صلح، في هذا الصلح إقرار بإسقاط الشفعة. قال أو كذب العدل، يعني لو أتى شخص لهذا الشريك وقال إن شريكك سوف يبيع سهمه من المزرعة، فقال غير صحيح، وهذا الذي أخبره ثقة، لذلك قال أو كذب العدل. أما إذا كان رجلا فاسقا وقال أنت غير صادق ثم تبين من هذا العدل صحة البيع تسقط الشفعة في حقك لأن كذبت العدل. أما إن كان فاسقا ثم تبين صدق هذا الفاسق وقال أنا لم أشفع في حينها لأن الذي أخبرني رجل فاسق، فنقول تبقى الشفعة في حالها لأن الذي أخبرك رجل فاسق. قال أو طلب أخذ البعض سقطت، يعني مثلا باع 100 متر في 100 متر وسهم الشريك، فأتى المشتري فقال أعطني من 100 في 100 أعطني 20 في 100، هنا أسقط بعض الحق وهو بعض حق الشريك، فلا شفعة لنا، رضي حين ذاك بالشفعة، إما أن يطالب بها جميعا أو لا، يعني يطالب بجميع سهم شريكه، فإن طالب ببعض سهم شريكه لا شفعة له، ذلك قال أو طلب أخذ بعض يعني الحق سقطت، يعني الشفعة في حق الشافع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.